بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على ترتيب الأدلة، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باب المفتي والمستفتي. بداية تلخيص كلام الشيخ في هذا الباب، يقول الشيخ رحمه الله: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: اشترط لجواز الفتوى شروط، منها: واحد، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. اثنين، أن يتصور السؤال تصورا تاما، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثلاثة، أن يكون هادئ البال، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. أربعة، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. حقيقة هذا الشرط الشيخ ذكره في شروط وجوب الفتوى، يعني هو الشيخ مقسم الشروط لشروط جواز وشروط وجوب، فذكر الشرط اللي هو الرابع اللي هو ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، ذكروا فيه شروط وجوب الفتوى، لكن في الشرح قال ينبغي أن يكون هذا شرطا للجواز لا للإيه لا للوجوب. فإحنا وضعناه في شروط الإيه الجواز بدلا من شروط وجوب الفتوى. نشوف الفرق بين الاثنين إن شاء الله ما نبدأ في الشرح. يقول الشيخ: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها: واحد، وقوع الحادثة المسؤول عنها، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم. اثنين، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. آخر جزء في هذا الباب يقول الشيخ: ما يلزم المستفتي. الأول، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني، ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. تعريف المفتي عرفه الشيخ بقوله: هو المخبر عن حكم شرعي. الحد دوت غير مانع، وينبغي إضافة بعض القيود له ليكون جامعا مانعا. احنا نضيف له ثلاث قيود، القيد الأول طبعا من المقرر أن المفتي لا يكون إلا مجتهدا، يعني من أول شروط المفتي أن يكون مجتهدا. هو المفتي مش هو المجتهد، يعني المفتي مش بمعنى المجتهد، مش كلاهما بمعنى واحد، بينهما فرق، ولكن المفتي لا يكون إلا إيه مجتهدا. لابد أن يتحقق في المفتي شروط الاجتهاد ليفتي، يعني غير المفتي لا يكون مفتيا حقيقة. واخدين بالكم؟ وهنوضح الكلام. طبعا احنا لما نقول المخبر عن حكم شرعي، ممكن يدخل في هذا الحد من اخبر عن حكم شرعي بغير علم بالدليل، سواء كان مقلدا ام متخيلا. واخدين بالكم؟ يبقى إذن لابد من تقييد هذا الحد بما يميز المجتهد عن غيره. نضيف له بعض القيود، مثلا نقول إيه: المخبر عن حكم شرعي بدليله. يبقى لما يخبر بالدليل يبقى مجتهد. او عن دليل يبقى مجتهد، او المخبر عن حكم شرعي لكونه من اهل الفتية ونحو هذه القيود لتميز. لكن ممكن المقلد يخبر المخبر عن حكم شرعي تقليدا، مش المقلد ممكن يخبر، تقول له العام ممكن يخبر ولا مش ممكن؟ العام ممكن واحد يقول لك يقول لك ده حرام ده حلال ده واجب ده مندوب ده، فهذه الحالة العام ممكن ايه يتعدى ويخبر. يجي كلمة المخبر عن حكم شرعي يدخل فيها المقلد، يدخل فيها العامي، واخد بالك، يدخل فيها المجتهد. فلا بد معايا، فلا بد من تمييز الايه المجتهد عن ايه عن غيره، فلا بد من اضافة ايه بعض القيود، زي مثلا ايه المخبر عن حكم شرعي بدليله، المخبر عن حكم شرعي عن دليل، او ان كان من اهل الايه الفتية. ابن النجار في شرح كوكب المنير بيقول ايه، وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار، وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه. يبقى ده مجرد ايه مخبر عن مذهب امامه، مش مجتهد، لا فتية. يبقى المقلد كلامه لما يخبر عن حكم يخبر خبر عن ايه عن مذهب امامه لا فتية، قالها ابو الخطاب وابن عقيل والموفق. واضح الكلام؟ يبقى المقلد هنا ان اخبر يبقى مش فتية. الاشقر لي رسالة اسمها الفتية ومنهج الافتاء، بيقول فيها في صفحة 10، هو زود قيد بدليله، قال وقولنا بدليله يخرج به يخرج به قول من اخبر بالحكم عن تخيل منه لا عن علم، وكذا يخرج به قول من قال تقليدا لغيره، فهو حينئذ حكاية ونقل لا فتية، لانه لا يعلم ان ما قاله حكم الله. ده ممكن يكون عنده جهل مركب كمان، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون عنده جهل مركب، اللي بيخبر عن هذا الايه الحكم ممكن يكون جاهل بسيط جهل مركب، فلا بد من الايه من التمييز. الاكبري الحنبلي في رساله في اصول الفقه بيقول صفحه 125، والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من اهل الفتية. يجزود ايه هذا القيد. ممكن بس يعني هي الاولى فعلا، احنا مش هنضيف القيد ده، لكن انا بضيف لك ان ايه فعلا القيد ده من اهل الفتية، واللي هو المفتي ممكن يكون فيها ايه فيها دور، لكن احنا بس بنبين ان ايه ان الحنابلة بيعتبر هذا الايه هذا القيد. ولما برضو ابن النجار لما قلنا ما يجيب المقلد مش فتية، برضو كأنه يشير الى اضافة هذا الايه هذا القيد. ابن حمدان وده تعرفه جيد، حنبلي ايضا ليه كتاب اسمه صفة الفتوى، بيقول في مقدمتها المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله، لمعرفته بدليله. يجي احنا اول قيد هنحط كلمة الايه بدليل او عن دليل، كويس كده. طيب القيد الثاني، هذا الحد يدخل فيها ايضا الارشاد. يعني ايه الارشاد؟ في فرق بين المفتي والمرشد. الاخبار بحكم الله تعالى من غير سؤال هذا ارشاد، لما انا اخبرك بحكم الله تعالى من غير انت ما تسألني يجي انا كده بارشدك للايه للحكم، واخدين بالكم؟ يبقى لازم نضيف قيد ايه لمن سأله، عشان نفرق بين الحكم، نفرق بين الفتوى والإرشاد. أيضا هذا الحد يدخل فيه التعليم، عشان نفرق بين المفتي والمعلم لابد من إضافة قيد أن يكون السؤال في أمر نازل. لأن الإخبار في حكم الله في أمر غير نازل هو تعليم. يعني ممكن واحد يقعد يعلم ويقول هذا الحكم في هذه المسألة حلال، حكم في هذه المسألة محرم، حكم في هذه المسألة مندوب، حكم وخذلك، هذا يكون من باب الايه التعليم. واخدين بالكم؟ يبقى احنا ضفنا قيدين، قيد لمن سأل وقيد في امر ايه في امر النازل. ايه هي النازلة؟ الشيخ الجيزاني عامل يعني كتاب كبير في 4 مجلدات عن فقه النوازل، فعرف النازلة في المجلد الأول صفحة 24 بقوله: ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. النازلة: ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. وعرف تعريف تاني قال: أو هي الوقائع المستجدة الملحة. يجى النازلة أمر جديد يحتاج لحكم إيه؟ حكم شرعي. يبقى ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع الإيه؟ المستجدة. يبقى إذن هذا التعريف أخذلك يجعل أن يعني يفهم منه أن النازلة لابد لها من إيه؟ من اشتمالها على ثلاثة إيه؟ ثلاثة أمور أو ثلاثة معاني. الأول الوقوع. وانت خلي بالك القيد ده الشيخ هيشير ليه بعد كده في لما يتكلم على شروط الايه الفتوى، واخد بالك، يتكلم على شرط ان لازم تكون واقعة الا اذا كان عن تعليم. احنا لما قرأنا الان واخد بالك قال ان تكون واقعة الا ان يكون ايه عن تعليم، كانت واقعة يجب الا ان يكون عن ايه، والا لا يجب الا ان عن تعليم حتى لا يكتم الايه لا يكتم العلم. يجي الشيخ يشير الى هذا القيد ايضا، واخد بالك، ان هي تكون ايه شيء واقع لكن مش من الأغلوطات أو من المسائل التي إيه لم تقع، زي ما نتكلم عن هذا الكلام في كلام الشيخ إن شاء الله. يعني الوقوع ده اللي هو الحصول والحلول. طبعا يخرج بهذا القيد المسائل غير النازلة، يعني المسائل الافتراضية المقدرة. والمسائل الافتراضية المقدرة ديت نوعان: إما أن تكون مسائل مستحيلة الوقوع او مسائل يبعد وقوعها، واخدين بالكم. لكن احنا لا نتكلم في ان كان مسألة يعني مستجدة لكن مستحيلة الوقوع او يبعد وقوعها، واخد بالك، ما تجاش نازلة. النازلة عنده ايه؟ عنده وقوع، هي دي اللي تتطلب فتوى من الايه شيء جديد لابد من اعمال الفكر، واخد بالك، والاجتهاد لتنزيل الاحكام الشرعية على هذه الايه النازلة او هذه الواقعة. ثاني شرط الجدة، انها تكون جديدة، يعني ما تكونش وقعت من ايه من قبل. فالنوازل انما تختص بنوع من الوقائع وهي المسائل الحادثة التي لا عهد للفقهاء بها، حيث لم يسبق ان وقعت من ايه من قبل. يجب لازم تكون ايه مسائل جديدة. الشدة ومعناها ان تستدعي المسألة حكما شرعيا بحيث تكون ملحة من جهة النظر الشرعي. يعني احنا عندنا في النازلة اللي هي اللي فيها الافتاء في الفتية لازم تكون ايه واقعة جديدة تستلزم حكم ايه شرعي. واصل كده؟ يجي احنا لما نعرف بقى المفتي نقول ايه هو المخبر، ايوه، عن دليل شرعي لمن سأل عنه في امر النازل. فممكن تقديم بعض القيود وتأخير هذا ايه لا يضر بالايه بالقيد. يجي هو المخبر بحكم شرعي او المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر النازل. والتعريف ده كان ذكره الشيخ الأشقر في رسالته، وهو برضو اللي ضاف القيد الثاني والايه والثالث في الرسالة اللي هي المشار إليها اللي هي الفتوى من أجل الافتاء. اه فضل. طب يفتي بدليل الشرع، يفتي بدليل الشرع ازاي؟ لما تكلم المخبر بحكم عن دليل، مش ايه في كلمة عن دليل، يعني اخبر عن دليل علمه، واخد بالك؟ وغالبا المقلد اسمه مقلد ليه؟ لانه لا يعرف الادلة، ان هو يعرف الاقوال بدون الايه، بدون ادلتها. لكن هذه المسألة انت ممكن تشير لها، اللي هي اختلطت عليك في المسألة دي، اللي هي تجزؤ الاجتهاد. يعني ممكن يكون مجتهد في فرع من الفروع، في مسألة معينة، في باب معين، غير مجتهد في أخذلك. لكن إذا كان المقلد يفتي عن دليل، يبقى هو غير مقلد في هذه المسألة. أخذلك دي مسألة أنه أصبح مجتهد في هذه المسألة، لكن يتجزأ الاجتهاد. ده نتكلم عنها إن شاء الله لما نتكلم عن الباب القادم اللي هو الايه، الاجتهاد والتقليد. لكن حاليا هو المقلد، ينفع نقول المقلد يخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، عن دليل شرعي، يعني عن استنباط من دليل شرعي، ينفع نقول الكلام دوت؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ وايضا ايه، في امر نازل، يعني يخبر عن دليل، يخبر بالحكم عن دليل، يعني عن طريق النظر والاستنباط من دليل شرعي، فيستخرج منه حكما لهذه النازلة التي استجدت، هذا يكون مقلد؟ ها؟ طيب، لكن احنا على تعريف الشيخ، المخبر بحكم الله تعالى، او مخبر بحكم شرعي، واخد بالك؟ لا، في كل هذه القيود غير مذكوره، فكان الحد غيره ايه؟ غيره مانع، ودخل فيه من ليس بايه؟ ما ليس من المفتين. واضح كده ولا ايه؟ طيب، ليه تعريف تاني المفتي؟ ابن حمدان في صفه الفتوى بيقول ايه؟ المفتي هو المتمكن من معرفه احكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه. طبعا دي هو كأنه جاب ايه، هو المتمكن من معرفة الاحكام بالدليل مع حفظه، دي كأنها شروط للايه، شروط للايه، للمفتي، كأنه هو بيذكر ايه شروطه. وهذه الشروط فيها خلاف، يعني هل من شروطه انه يحفظ اكثر الفقه؟ ان شاء الله في المرة القادمة ايه نتكلم عنها، لان في بعض الناس يعني ايه اعترض على هذا الايه، هذا القيد. ابن بدران بيقول برضو بنفس معنى الكلام ده، بيقول وقيل المفتي من تمكن من معرفة احكام الوقائع، شوف النوازل اهو، على يسر من غير تعلم اخر، يعني من غير معاناة تعلم، من غير معاناة، يعني كأن ايه بقت سليقة عنده، او ايه اللي هي قوة التهيؤ يعني، واخد بالك؟ ابن الصلاح تعقب هذه التعريف، او هذا التعريف الثاني، في ليه رسالة اسمها ادب المفتي والمستفتي، بيقول ايه، وفصل الامام ابو المعالي ابن الجويني صفات المفتي، ثم قال القول الوجيز في ذلك ان المفتي هو المتمكن من درك احكام الوقائع على يسر من غير معاناة تعلم. برضو لا، قريب من التعريف اللي قاله ايه ابن حمدان وابن بدران. تعقب ابن صلاح قال ايه، وهذا الذي قاله معتبر في المفتي ولا يصلح حدا للمفتي، كأن دي ايه شروط وليست ايه، وليست جنس وفصل لتعريف الايه المفتي، فلا يصلح حدا. يجي احنا التعريف المختار عندنا اللي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. طيب، المستفتي الشيخ عرفه بقوله هو السائل عن حكم شرعي. ما مش مشكلة يعلم بالدليل، ده احنا دي مسألة تانية، هل يجوز للمجتهد أن يقلد ولا لا؟ دي مسألة تانية، يعني هل يجوز للمقلد ان يقلد المجتهد، ان يقلد غيره في بعض الحالات؟ هنشوف ان احوال ممكن ان هو يقلد اذا ايه خفي عليه الدليل. يعني انا اتكلم عن هذه الامور. هو المستفتي يعني ممكن نقيد هذا التعريف بقيد في نازلة ما، وممكن ما نحطش التعريف ان هو المستفتي بيسأل عن اي حكم شرعي سواء كان في نازل او في غير ايه في غير نازل، لان هو في جميع الحالات هيكون ايه هيكون مستفتي. بس احنا علشان نقول ان الفتوى اللي احنا نقصدها اللي هي فيها الافتاء واخد بالك نقيد الامر هنحط كلمة ايه في نازلة ما، يبقى هو السائل عن حكم شرعي، السائل عن حكم شرعي في نازلة ايه ما. ويعني انا شايف ان احنا برضو ممكن يعني ان عممنا الكلام ان هو المستفتي اللي هو السائل عن اي حكم شرعي، عن حكم شرعي في اي واقعة سواء مستجدة وغير مستجدة واخد بالك، بس عشان ايه نتمشى مع الكلام ونفرق بين الايه المتعلم واخد بالك المتعلم اللي هو بيسأل في اي مسألة ما تكونش نازلة يسأل ليتعلم واخد بالك، ممكن المقلد. فاحنا علشان نخصص يعني نقيد هذا الكلام ليتمشى مع ما ذكرناه من التفريق بين الارشاد والتعلم والافتاء، يبقى نقيد التعريف دوت بايه في نازلة ما. يبقى المستفتي هو السائل عن حكم، هو السائل عن حكم شرعي في نازلة ما. شروط جواز الفتوى، الشيخ قال ايه الشرط الاول اللي هو الشيخ بيقول شروط الفتوى، لكن هو قال ايه شروط الجواز وشروط الايه الوجوب. اول شرط شروط الجواز ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف. طبعا لو انت دققت في هذا الشرط ان يكون المفتي عارفا بالحكم واخد بالك، فيه اشارة الى ما سبق تقريره من ان من شروط المفتي ان يكون مجتهدا، لان المجتهد هو اللي يعرف الايه الحكم بس عن دليل، فمعرفته تكون عن ايه عن دليل واخد بالك. القدرة على التوصل لمعرفة الأحكام الشرعية تستلزم الإيه؟ توفر شروط الإيه؟ الاجتهاد إن كانت عن إيه؟ عن أدلة. وإن كان يعني إحنا ممكن نضيف هذا الشرط لأن برضو أن المفتي يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا واخد بالك عن دليل، يعني هو الأفضل برضو أنه يكون إيه يعني إيه عرف الحكم عن ايه عن دليل واخد بالك. ف ممكن نحط شرط تاني من الشروط ان هو ايه من شروط المفتي اللي هي تجيز له الفتية ان يكون مجتهدا، وهذا هو الشرط الايه الاول. ولو حملنا كلام الشيخ يعني ان يعرفه عن دليل والا وجب عليه التوقف واخد بالك، فيجا فيها ايه اشارة الى اللي هو شروط ان المفتي يكون ايه مجتهدا. الشيخ في الشرح بيقول هذا أهم الشروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا، يعني مثل أن يعرف أن الميت حرام أو ظنا، أظن يعني الأدلة عنده تكون مشتبهة، مشتبهة في الثبوت أو في دلالاتها أو لأن في احتمال أدلة معارضة، يجا في عنده إيه اشتباه في لا في الثبوت لا في الإيه لا في الدلالة. المهم أن يكون في الدليل اشتباه، فهنا قد لا يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال، يبقى اسمه إيه دوت، فيكون عنده ظن، يبقى إلا أنه هو يصل إلى العلم اللي ما فيهش أدلة احتمالية يقين أو يكون عنده إيه ظن. الشيخ بيقول الظن ظنان، ظن ليس مبنيا على اجتهاد إن هو تخرص الوظن الإيه العوام او الجهال، هذا ظن ايه مذموم، يعني بعض المتحزلقين يدعون العلم اذا سئل عن شيء قال والله اظن ان هذا حرام، لكن اذا كان الظن نتيجا عن طريق البحث في الادله، شوف الشيخ يعني هو كلامه واضح برضو عن طريق البحث في الايه في الادله ويراجع ولكنه لم يصل الى حد اليقين، فانه اذا حكم بذلك فقد حكم بما ايه بما يستطيع. الله عز وجل تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ايضا انسان قد لا يصل الى العلم القطعي في جميع المسائل ولو ألزمنا المفتي ألا يفتي إلا عند الوصول إلى العلم القطعي لسد باب الإيه؟ باب الاجتهاد في كثير من الإيه؟ من الأحكام، لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على الإيه؟ على الظن الناتج عن الاجتهاد. طبعا إذا المفتي عرف الحكم وترجح عنده الحكم عن طريق اليقين أو عن طريق الظن بعد النظر في الأدلة يفتي بهذا الإيه؟ يجوز له أن يفتي، واخدين بالكم؟ وإن لم يصل إلى الحكم لا عن طريق اليقين ولا عن طريق الظن الراجح، في هذه الحالة وجب عليه أن إيه؟ أن يتوقف. الإمام مالك بن أنس جاء له رجل من بلاد خراسان، أهل البلد أرسلوا الإمام مالك ليسأله عن مسألة، فراح الإمام مالك قال لا أدري. قال لا تدري؟ وماذا أقول لأهل خراسان؟ قال قل لهم إن مالك قال لا أدري. واخدين بالكم؟ وإحنا أنتوا لو متذكرين إن هذا لا يقدح في الاجتهاد، إن قول المجتهد لا أدري هذا لا يقدح في اجتهاده، لأنه المجتهد عنده القوة الإيه القريبة. لو تفكرين في تعريف الفقه في بداية الدروس اتكلمنا على الايه، واخد بالك اشكال في تعريف الشيخ. ايوه بالقوة القريبة، انه يعلم بها عن طريق القوة القريبة، وهذا لا ينافي ان يقول ايه لا اعلم في بعض الاحكام. يبقى المهم ان اول شرط من شروط جواز الافتاء ان ايه ان يكون المفتي يصل للايه للحكم في المسألة المسؤول عنها إما يقينا أو إيه أو ظنا، وإلا يتوقف. واضح ولا إيه؟ الشرط الثاني يقول الشيخ أن يتصور السؤال تصورا تاما، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره. هو في الأصل قال فإذا أشكل عليه معنى كلام سأله عنه المستفتي، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره. ممكن ما يستفصلش لكن يفصل في الجواب، يعني ممكن تكون السؤال محتمل لعدة وجوه فالشيخ ما يستفصلش في السؤال لكن يذكر الاحتمالات في عند الايه الجواب، والأولى أن يستفصل. واخد بالك؟ الأولى أن ايه أن يستفصل في الايه في السؤال. الشيخ بيضرب مثلا بيقول مثال، اذا سئل العالم عن امرئ هلك، وده التعبير القرآن هو افضل، عن بنت واخ شقيق. بنت واخ، خلينا ايه السؤال كده، عن بنت واخ وعم شقيق، فيسأل. طبعا المسألة ديت هو واحد من الذكور هيحجب، لكن لابد من الاستفصال عن الاخ، اخ لام او لغير ام. ان كان اخ لام يحجب، البنت تحجبه لان هي فرع وارث تحجبه، يبقى ترث البنت النصف والباقي النصف الاخر للايه للعم الشقيق. لو كان الاخ لغير ام يحجب الايه يحجب العم الشقيق، فالبنت تاخذ الايه البنت تاخذ النصف والاخ ياخذ الايه الباقي اللي هو الايه باقي النصف. يبقى لابد من الاستفسار اللي بيقول له امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق، لابد من هو يساله هذا الاخ لام او اخ لغير ام. واخد بالك؟ ممكن ما يسالوش، يقول له ان كان اخ لام، إن لم يكن أخ لأم ويستفصل، لكن الأولى أنه إيه يستفصل. واخد بالك؟ وخاصة في إذا كان السؤال غير واضح، يعني أحيانا تجي الأسئلة غير واضحة، واخد بالك؟ فلا بد من الإيه زي ما نقول الحكم على شيء فرع عن تصوره، لابد أن يحدث التصور الأول للمسألة ثم بعد ذلك يحدث الإيه الحكم عليها. يبقى الشرط الثاني أن يتصور المسألة تصورا تاما. الشرط الثالث يقول الشيخ أن يكون هادئ البال، فلا يفتح حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول: وهي ايضا اللي هي الفتية في حالة غضب ونحوه كشدة جوع وشدة عطش وهم ووجع وبرد مؤلم وحر مزعج، ومع كونه حاقنا او حاقبا. الحاقن اللي هو ايه؟ حابس البول، والحاقب اللي هو حابس الغائط او نحو ذلك كقضاء فتحرم على الصحيح. يعني كما يحرم الفتية في القضاء في هذه الحالة، وكذلك يحرم ايضا الايه الفتية في هذه الايه الحالة. طيب هذا الكلام ليس فيه ايه، لكن هما في تفصيل في المسألة. طب ان حكم في هذه الحالة هل يعمل بفتوى او بقضاء القاضي ولا لا يعمل؟ وكذلك فبيقولوا ابن النجار بيقول ايه، يعمل بفتوى ان اصاب الحق، يعمل كما ينفذ قضاء القاضي في تلك الحالة ان اصاب الحق. ابن القيم في علام الموقعين بعد ما قال ايضا كلام يعني قريب من هذا الكلام، ان هو لابد ان يكون معتدل الحال حتى يجوز له الفتوى، بيقول: فان افتى في هذه الحالة بالصواب صحت فتياه، ولو حكم في مثل هذه الحالة فهل ينفذ حكمه او لا ينفذ؟ فيه ثلاثة اقوال: النفوذ وعدمه، والفرق بين ان يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين ان يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ. وهذه الاقوال الثلاثة هي اقوال في اقوال في مذهب الامام احمد. طبعا هذا التفصيل قوي، هذا التفصيل اقوى من احنا نقبل مطلقا او نرد مطلقا. لو التفصيل ده تفصيل ايه جيد، لان هو فعلا ممكن يشوش على فكره فلا يفهم المسألة فلا يستطيع الحكم ايه عليها. الشيخ العثيمين في الشرح صفحة 608 فصل في حالات الغضب تفصيل جيد، بيقول: قال العلماء ان الغضب له ثلاث مراحل: اول ونهاية ووسط. اما النهاية اللي هو الايه الاغلاق، تصل بالايه بالانسان الى حالة الجنون، هنا لا يقع منه، لا يؤخذ بافعاله ولا حتى بطلاقه، لا طلاق في ايه في اغلاق. ان كان وصل الاغلاق الغضب وصل لمرحلة الجنون، اذا استرجع ينكر وخذلك فكأنه جن في هذه الايه الفترة فيقاس على حالة الجنون. طبعا لا مفتي يقع منه هذا الكلام، يعني الغضب وصل الى مثل هذه الحالة، حالة الاغلاق لا يستطيع ان يفكر، وخذلك في هذه الحالة شبيهة بالجنون في يقع منه الافتاء كما لا يقع الطلاق في هذه الايه الحالة دي. هذه هي النهاية. اما الابتداء وهو اول الغضب فهذا لا اثر له، يعني ان وجوده كعدم، فتعتبر في هذه الحالة الايه اقواله ويؤاخذ بها مش كده. الحالة الثالثة للغضب اللي هي الوسط، هي دي اللي فيها خلاف، يعني لا في اوله، فاول لسه بدأ في بداية الغضب لا يشوش على الفكر، ولا في نهاية مرحلة الاغلاق، لكن هو ايه في منزل وسط، يعني ايه لم يصل الى مرحلة الايه الاغلاق. وهذه موضع نزاع بين اهل العلم، هل يعفى عنه ولا يعتبر اقواله او لا تعتبر. يعني مثلا تطلق زوجته فتطلق او لا تطلق، قال بعض العلماء تطلق وقال اخرون لا تطلق، هي دي محل الخلاف واخدلك. واللي بيقول لا تطلق بيقول لانه مغلوب على امره، كانه اكره على ايه على ذلك من شدة غضبه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يجي في هذه المرحلة الوسط واخدلك يلحق بالمرحلة الايه اللي هي الاغلاق. يجي احنا في هذه الحالة الغضب الشديد او شدة الجوع او شدة العطش او شدة التعب او هذه المشوشات للفكر، وخذلك فهذه الحالة اذا وصل اليها المفتي لا يفتي، وان كانت شديدة لا يؤخذ بايه بفتوى ولا ينفذ حكم الايه حكم القاضي. ان كان غضب شديد او جوع، غضب غير شديد او جوع غير شديد وخذلك ونحو ذلك مما لا يشوش، يؤخذ بايه باقواله وافعاله. واضح الكلام؟ الشرط الرابع اللي احنا اضفناه قال لي يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا. الشيخ في الشرح بيقول ايه؟ فان ترتب عليها ما هو اكثر منها ضررا وجب الامساك. وحتى بيقولوا على هذا ينبغي ان يكون هذا شرط شرطا لجواز الفتوى لا وجوبها. وفضلك فيشترط الا يترتب على الفتوى ما هو اعظم ضررا منها. طبعا لو ترتب عليها ما هو اعظم ضرر فانه يجب عنه عليه الايه الامساك. والشروط ديت الاربعه ديت اذا اختل واحد منها تحرم الفتوى. يعني هذه شروط لكي يجوز للمفتي ان يفتي. خد بالك ان اختل شرط منها يعني كان فكره مشوش يحرم عليه الافتاء في هذه الحاله. واخد بالكم انه مثلا ان هو يكون مش متصور للمسألة ومش فهمها يحرم عليه ان يفتي في هذا الايه وهكذا باقي الايه الشروط. واخدلك يجدي اسمها شروط ايه لكي يجب عليه الايه الفتوى. ان اختل شرط منها يحرم. لكن الشروط اللي اتكلم عنها واخدلك شروط وجوب الفتوى يعني هو جاز له ان يفتي لكن لم تتعين عليه هل يفتي ولا ممكن ايه لا يفتي. واخدلك يحيل الى غيره او يمسك عن الفتوى لجفاز الحالة ايه قدلك نتكلم على لكن شروط الجواز ان اختلت يحرم عليه الايه الافتاء. طب جاز له ان يفتي الجواز ده ممكن ايه يمكن احكام كثيرة يجب وقد ايه يندب قد يباح قد يكره احوال كثيرة متى يحرم عليه الايه الافتاء اذا اختل شرط من الشروط اللي يتكلم عنها الشيخ شروط وجوب الايه الفتوى. ان تحققت هذه الشروط واخد بالك يجب عليه الايه الفتية في هذه الحالة. اول شرط ذكر الشيخ وقوع الحادثة المسؤول عنها. ده احنا اتكلمنا عنه ان احنا حطناها في الايه في تعريف المستفتي المفتي. يقول الشيخ وقوع الحادثة المسؤول عنها الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز له كتم العلم. هنشوف الكلام كده في حاجة كده نقولها بعد شوية ان شاء الله. الشيخ في الاصل نوضح كلامه في الاول بيقول ايه فلا بد ان تكون الفتوى واقعة فان لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى. لكن اذا كانت واقعة يجب عليه انه ايه يفتي. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك. يعني لو جه واحد سأل عن مسألة يقول هل وقعت؟ فإن قال نعم أجاب وإلا قال نحن في عافية منه فلا نجيبك حتى تقع. طيب إن لم تقع يبقى لا يجب عليه الإيه؟ الإفتاء في هذه الإيه الحالة. الشيخ بيقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم. برضه هذا الكلام التعميم هذا فيه نظر. هو الشيخ بيقول فحينئذ يجب عليه أن إيه؟ أن يفتيه. حقيقة كان بعض العلماء كان يأتيه بعض الناس يسألونه عن مسألة فيقول له لا أجيبك لا أعلم. قال أما علمت أنه من سئل عن علم فكتمه لجمه لجمه الله بلجام من النار. فقال له العالم إلق اللجام واذهب إذا جاءه من يفقهه وكتمته عنه فليلجمني بلجام من إيه من النار. يبقى في هذا الحال لابد من تقييد هذا الاستثناء الأخير اللي هو يجب الفتوى في حال أن يكون قصد السائل التعلم أن يكون من أهل التحمل لهذا الجواب. ممكن أن هو بيجي يسأل طالب صغير في بداية الطلب ويجي يسأل عن مسألة شائكة قد لا يفقه. وطبعا من خصائص حلقات العلم ان هي تكون ايه متدرجة. كان العلماء ليهم يدرسون هذا المرحلة الاولى هذا المرحلة الثانية وهذا المرحلة ويمنعون طلاب المرحلة الاولى من حضور لطلاب المرحلة المتقدمة وهكذا. فلكل مقام ايه مقال. في هذه الحالة ينبغي تقييد هذا الاخير بان يكون السائل اهلا للجواب والا لم يكن كتما للايه للعلم. احنا الحنابلة بيذكر الشرط اللي ذكره الشيخ ده بس بيحطوا له شرط تاني وبيشرح الاثنين مع بعض. بيحط شرط تاني الا يكون في البلد غيره من اهل الفتية. يعني الشيخ بيقول وقوع الحادثة، فبيقول لك تقع ولا يكون في البلد غيره من أهل الفتوة. طب ممكن يكون في غيره يحيله على غيره ولا تجب عليه الايه الفتوة، فالاثنين دول متلازمين مع بعض. فاحنا هن ايه ابن النجار، نقول بقى كلام الحنابلة، كلام ابن النجار في هذه المسألة او في هذا الشرط الثاني والاول معايا. طيب بيقول لمفتن ردها، يعني اللي هي الايه الفتية، ومحله اذا كان في البلد غيره، يعني الراد وصل لا يتعين عليه طالما ان في غيره. وهنشوف الخلاف اللي في المسألة دي. وهو اهل لها اي للفتية شرعا، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، لان الفتية والحالة هذه في حقه سنة، واخدين بالكم؟ فبرضو ده وقوع الحادثة المسؤول عنها برضو لابد من تقييدها بأن لا يكون في البلد ايه غيره الا على قول يأتي. لكن وقوع الحادثة المسؤول عنها واحد جي يسألهم شايفتي هل يجب؟ يجب الا اذا كان في البلد. يبقى الشرط الاول والثاني دول متلازمين، وكأنهم شرط واحد، عشان كده الحنابلة لما بيحطهم كشرط ايه شرط واحد. قال الحليمي من الشافعية ليس له ردها، ده الوجه عند الشافعية اللي هو ايه يتعين عليه وان كان في البلد ايه غيره، ليس له ردها ولو كان في البلد غيره، لانه بالسؤال تعين عليه الجواب، والا اي وان لم يكن في البلد غيره لزمه الجواب قطعا، ذكره ابو الخطاب وابن عقيل وغيرهما. الا عما لم يقع، يبقى احنا في قولين واخد بالك، لكن القول بان هو لا يتعين عليه الجواب اذا كان في البلد، كان حال الصحابه كده، يسال عن مساله فيحيل الى غيره الى غيره الى غيره حتى تعود اليه. فحال الصحابه ان هي ايه لا ترجح قول الايه الحليمي، لكن ترجح ان القول انه ايه لا يجب عليه في هذه الحاله الفتيه اذا كان في البلد ايه غيره، ولكن ايه يعني ايه يستحب مثلا ايه له يندب له هذا الايه الامر. وان لم يكن في البلد غيره لزمه الجواب قطعا، ذكره ابو الخطاب وابن عقيل وغيرهم، وده نجناه من شويه. الا عما لم يقع اللي هي المساله اللي هو ذكرها الشيخ، فانه لا يلزمه الجواب عنه، والا ما لا يحتمله زائل. ده التقييد اللي هو الشيخ ما ذكروش، فان احنا ممكن نحوش الشرط بتاع الشيخ ونحط هذا الايه هذا الشرط بقى اجمع، او نفصل التفصيل احنا قلنا ان هم ايه شرطين. يبقى الا عما لم يقع لا يجب عليه الايه السؤال، لا يلزم عليه الجواب عنه، او الا ما لا يحتمله سائل فانه لا يلزمه اجابته، والا ما لا ينفعه، يعني لا ينفع السائل من الجواب، يعني لا يحتمله ولا ينفعه، قيد جديد اهو، لا يحتمله ولا ايه ولا ينفعه، فانه يلزمه ان ايه ان يجيبه اذا يعني ايه اذا كان يحتمله او ايه او ينفعه. وقد سئل الامام احمد رضي الله عنه عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال للسائل أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ وسئل عن المسألة في اللعان، فقال سأل رحمك الله عما ابتليت به، وسأله مهنأ عن مسألة فغضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به، يعني اطلب ما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ ما فيه حديث. وسئل أيضا عن مسألة فقال ليت إنا نحسن ما جاء فيه الأثر. ولأحمد عن ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك. وله أيضا عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. واضح الكلام؟ يقال إحنا الشرط الثاني اللي ذكرناه ده وضح الشرط وعمله بعض بعض القيود وكأنهما شرط واحد. الشرط الثاني أو الشرط الثالث لو فصلنا اللي ذكره الشيخ، ألا يكون للسائل مقصد سيء من السؤال. يقول الشيخ ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. في الشرح يقول الشيخ فإن علم أن قصده التعنت يعني الإشقاق على المسؤول وإظهار عجزه فإنه لا يجب عليه أن يجيب. يعني لو علمت النسال ده جاي مش متعنت عايز يظهر عجز أو يجادل فلا يجب عليه الايه الجواب في هذه الحالة. أنت تجيب له تجيب عن السؤال فيقول لك أين الدليل، تقول له الدليل كذا، يقول لك لا هذا الدليل فيه كذا وكذا وكذا ويجادل. في هذه الحالة للمفتي أن يقول إيه هذا ما عندي ولا أزيدك على هذا الإيه على هذا الأمر لأنه ظهر لي إن هو إيه متعنت. شوف الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه إذا سأله أهل الكتاب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ليه؟ لأنهم لم يأتوا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الحق بل يريدون إعناتهم صلى الله عليه وسلم وأحيانا يريدون مصلحة لهم. يعني لما جم سألوا عن الزاني الشريف اللي هو زان فيهم فجم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا نسألوا عن هذا الحكم لعله ايه يفتي بعدم الايه الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الرجم، هاتوا التوراة فجابوها التوراة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على وسادة فوضع التوراة عليها وبعض ده يؤخذ من كده ان احنا نضع المصحف على الارض، المصحف اعظم شأنه من هذه التوراة اللي فيها تحريف فلا يوضع على الايه على الارض بل يوضع على شيء مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المهم القصة مشهورة يعني ان هو فيها الرجل وضع يدهم عليها. المهم ايه القصة مشهورة، المهم هم جايين يسألوا لمصلحة ان هم ايه لا يقيموا حد الرجم على هذا الايه الزاني اللي هو الشريف فيهم. يبقى لا نجيب السائل ان كان قصده التعنت. طيب هل الاولى ان نجيبه او ندعه؟ دي فيها احوال وفيها تفصيلات. قد يكون احنا عايزين نفجر عن هذا الايه احنا لا يجب علينا، طب الافضل ان احنا نبين لي ان كان المفتي عنده قدرة على الاقناع وقوة في الاقناع وقوة في الحجة فالاولى ان يجيبه ويفحم هذا الرجل المتعنت ليظهر انه ايه جاهل. وان لم يكن عنده هذه القوة واخد لك في اظهار هذا الحق، لان ممكن واحد يكون يعلم الحق وما عندوش حجة انه يدافع عنه، يعني هو عارف الدليل وكذا لكن هو ما عندوش حجة ان ايه ينافع عن هذا الامر. طيب يبقى في هذه الحالة ايه الاولى ان يتركه ويقول له لا اجيبك لانه علم من حاله انه ايه انه متعنت. فالحكم يجيبه او يتركه تختلف باختلاف الايه حال المفتي. يعني المقصود ان هو ايه اهانته في كلتا الايه في كلتا الحالتين. ان برضو علمنا من حاله انه يريد ضرب اراء العلماء بعضها ببعض في هذه الحالة ايه يذهب الى هذا العالم يسأله عن المسألة ثم يذهب الى عالم اخر يسأله حتى يأتي في مجلس ويقول سألت فلان فقال كذا وسألت فلان فقال كذا ليضرب اراء العلماء بعضها ببعض وبين وخدلك انهم ليسوا من اهل العلم وخدلك قطحا فيهم. ففي هذه الحالة لا يجاب على اسئلته لانه ظهر لنا انه ايه يضرب اراء العلماء بعضها ببعض. طيب الشرط كده اللي هي كان في شرط رابع اللي احنا نجلناه لشروط الجواز اخر جزء في هذا الكلام ما يلزم المستفتي. الشيخ والكلام واضح جدا بيقول الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. طبعا واضح الكلام ان هو يلزم طبعا إخلاص النية لله عز وجل أنه هو يكون عايز الحق بهذا السؤال، يتعلم أمر دينه، أو تكون نازلة وخذلك حلت به عايز يعرف الحكم الشرعي فيها، مش عايز يعرف تتبع الرخص، مش غرضه تتبع الرخص، أو أنه يفحم الإيه المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة. الأمر الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. ينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، ده كلام الشيخ. وقيل أجل ذلك طبعا في تفصيل في المذهب في استفتاء الأعلم أو الأورع، في تفصيل في هذه المسألة، دي آخر حاجة نذكرها ونختم بها إن شاء الله. الكلام ده قاله ابن النجار وقاله المرداوي في التحبير، لكن احنا نقول كابن النجار مختصر شوية، بيقول ولعامي تقليد مفضول من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا اللي هو القاضي وأبو الخطاب وابن قدامة ومن الحنفية، قالوا الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. ولعام تقليد مفضول، وقيل يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا، يعني إيه لا إن اعتقده مفضولا لا يصح لتقليده. هو رايح لواحد من العلماء يسأله، طلع ان هو مش افضل العلماء، يقلد ويأخذ بحكم ولا ما يقلدوش؟ ان كان تمام كده مخدلك، ان اعتقده فاضل او مساوي لغيره يقلده، لا ان اعتقده ايه مفضولا. طبعا لانه ليس من القواعد ان يعدل عن الراجح الى الايه الى المرجوح. ابن عقيل وابن ابن سريج والقفال والسمعاني قالوا يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح. وأيضا ده معنى كلام الخرقي والموفق في المقنع. والأحمد ليه روايتين، إنه يجتهد بين المفتين، الاجتهاد في اختيار المفتي يعني. أحمد ليه روايتين، الأول إنه هو لا يلزمه، استدل لي ان المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، ومع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك احد، فكان اجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. لو كان يحرم ولا يجوز كان قالوا لا فلان افضل مني اذهب، لكن هو احيانا كان يحيل الفتوى احيانا كان يفتي، وكان حالتهم مش ان ذاك افضل منه، حالتهم باب الورع يعني، ان هو ايه يريد ان يكفيه غيره مؤنة الايه الفتوى. وقال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب وايضا العام لا يمكنه الترجيح لقصوره، طب هو اش عرفه ده افضل ولا افضل؟ يقول لا، هو بيقوله يعني ما يقدرش يميز بين هذا وهذا لانه ما عندوش قدرة على الايه الترجيح، ولو كلف بذلك كانت تكليف بضرب من الاجتهاد مع انه هو عامي. لكن هذا الكلام زيفه ابن الحاجب بان الترجيح يظهر بالتسامع ورجوع العلماء اليه، ده هم ايه اللي هو المفضول يرجع له مخدلك، وبالايه التسامع ان يشتهر ويقدموه العلماء. بص نجل العلماء بيسألوه بيقدموه يعرف ان هو الايه الافضل، واخدين بالكم يا جدعان هو ايه الترجيح، مش معنى ان احنا ندربه يعني نكلفه بشيء مش في مقدوره. ويلزمه اي ويلزم العامي ان بان له الارجح من المجتهدين تقليده في الاصح. طبعا هنا لو هو ظهر له الاعلم يقلده. بعض الناس يقولوا لا مش في الاصح في الاظهر، يعني كأن في قول تاني في الايه في المسألة وده الايه الاقوى يعني. قال الغزالي لا يجوز تقليد غيره لو غير الايه الفاضل، تمام. قال نو هذا ان كان ظاهرا ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال احد الصحابة، بينتصر للقول الاول عند الامام ايه احمد الجواز انه يقلد المفضول مع وجود الايه الفاضل، لما ذكرنا من سؤال احد الصحابة مع وجود أفاضلهم. ويقدم الأعلم من المجتهدين على ويقدم الأعلم على الايه على الأورع في الأصح، لأن الظن الحاصل بالأعلم ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع يجي يقدم الايه الأعلم لا الأو. احنا عايزين علمه مش ورعه، اخذوا بالكم ده وجهة النظر يعني، لأن المسائل متعلقة بالاجتهاد مش بالايه بالورع، استخراج الأحكام واستنباطها بالاجتهاد مش بالايه بالورع. والورع ينفع يا جماعة عند ايه؟ عند اشتباه الأدلة، يعني نقول احتياطا ورعا لما يكون الأدلة متنازع فيها ومش قادرين نرجح، فنقول الأحوط كذا الأورع كذا، لكن عند الظهور ما فيش ورع، لما يظهر لنا وجه الترجيح ما فيش اسمها ورع، لا يؤخذ بالورع، احنا نأخذ بالراجح، واخد بالكم. فالعلم المفتي، احنا المفتي قلنا الاول انه يفتي لما يكون ايه يظهر لي الدليل الحكم من الدليل يقينا او ظنا، فايه وجه الورع هنا؟ هو ظهر له الحكم يجزم به احنا نقلده، واصل كده؟ متى نقول الورع؟ لما نقول يجوز له ان يفتي عند التوقف، ما يظهرلوش شيء ويترجح عنده شيء لا يقينا ولا ظنا ويفتي، فاحنا قلنا في هذه الحاله يتوقف الايه المفتي ولا يفتي. لو قلنا انه يتوقف عند اشتباه الادله فيفتي بالايه بالاحوط او بالورع، واخدين بالك؟ في هذه الحاله نقول يقلد الايه الاورع، لكن احنا بنقول ان هو لا يفتي المفتي عند الايه عند اشتباه الادله عليه، وصل كده؟ فيبقى الاعلم هو الايه المقدم، لكن هو شو يقدم الاعلم والاورع؟ واخد بالك؟ لا، هو الاعلم يقدم على الايه، طبعا تحقق فيه الشرطين كان اعلم اورع كما هو ظاهر كلام الشيخ، هذا ايه اولى، لكن عند الاختيار بين الاثنين يقدم الايه الاعلم لا الاورع. لو كانوا مستويين يخير العامي بينهما عند اكثر الايه الحنابلة. قال في الرعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه، فلا بد من سكون النفس والطمأنينة. قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق: فإنه صالح ومثله يوفق للحق. يبقى احنا اتكلمنا عن المفتي والمستفتي وشروط الإفتاء وجوبها وجوازها، والدرس الحمد لله يعني كان بسيط ويسير. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على الاجتهاد والتقليد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.